السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نقرأ الليلة إن شاء الله من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، يقول: وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. هنا الإمام البربهاري يتكلم على أبرز الفرق الضالة المكفرة لأهل السنة، وهم الروافض والجهمية والخوارج والمعتزلة والقدرية الجبرية، وهذه أبرز الفرق الضالة التي لها أتباع ولها شوكة. قال: إذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي، هؤلاء النواصب هم الذين ناصبوا أهل البيت العداء. فترى الروافد ينسبون أهل السنة إلى النواصب، ما يسموهم أهل السنة، وإنما يسمونهم النواصب الذين ناصبوا العداء لأهل البيت. فعلا كاين الناس ناصبوا أهل البيت العداء وعادوهم، منهم الذين قتلوا الحسين، لكن أهل السنة يأخذون وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل عترة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيته. فالروافض يتهمون أهل السنة بأنهم يبغضون أهل البيت. مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عنده 8 أبناء، كلهم مسميهم 8 أبناء وثلاث بنات، كلهم مسميهم على أهل البيت، ما عدا واحد مسميه عبد العزيز، مسمي علي والحسن والحسين وفاطمة وأميمة، يعني مسمي على أهل البيت. وهم لكي يبغضون الشيخ للناس يقولوا هذا يبغض أهل البيت. ومعروف في أهل السنة فطرتهم، إذا كنت تبغض أهل الرسول صلى الله عليه وسلم يبغضونك، ولكن ادعاءات أهل الرفض دعاوي فقط وليس لها بينة. فأنت هل ترى الشخص الذي يسمي الحسن والحسين وفاطمة وعلي وكذا من أهل البيت هذا يبغض أهل البيت؟ نعم، أنتم تبغضون خيرة هؤلاء الناس. يعني لما تولى الروافد حكم العراق بعد صدام، وش صاروا يفعلوا؟ كل اللي سموه عمر ولا سموه أبو بكر يقتله. وفي يعني أذكر لكم حادثة في المدينة، عندي قريبتي تدرس في المدرسة في المدينة والمعلمة رافضية، وحدة اسمها عائشة، هذه عائشة نجم في الدراسة، لكن المعلمة دائما تبغضها وتفعل لها الأفاعيل من أجل ألا تظهر بأنها قوية ولكي تحاول قدر الإمكان. لأن الروافض يبغضون كل البغض عائشة رضي الله عنها، من النساء عائشة. لما؟ لأن عائشة هي أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قيل للنبي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. أبو بكر؟ لا عائشة. قيل ومن الرجال؟ قال أبوها رضي الله عنه. فمذهب الروافض أنهم يبغضون أهل السنة ويبغضون الصحابة ويبغضون أهل البيت فعلا حقا وصدقا، حتى إنهم عندما يسلمون يضربون أفخاذهم ويتهمون عمر وأبا بكر وعائشة رضي الله عنهم يلعنونهم بعد الصلاة، الذي لا يلعنهم بعد الصلاة فصلاته ناقصة عندهم. وهم يزعمون أن أهل يعني أهل السنة اغتصبوا من أهل البيت الخلافة، هكذا يقولون، يقولوا بأن الصحابة رضي الله عنهم يسمون النواصب، يسمونهم النواصب، يقولوا لأنهم اغتصبوا وخلعوا الخلافة من أهل البيت. هذا هو دليلهم، هذا دليلهم لا عقلي ولا نقلي ولا حسي ولا ذوقي ولا غير ذلك، مرفوض من كل الجوانب. وأهل السنة يحبون أهل البيت، بل يتقربون إلى الله عز وجل، إلى الله بمحبتهم أهل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. والقربة يدخل فيهم أهل البيت ويدخل فيهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يحبونهم ويحترمونهم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبو بكر وعمر، يعني يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يقول ما كانش واحد أمن علي من الناس بعد الله عز وجل من أبي بكر، ماله كان للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل البيت لا نغلو فيهم، نحسبهم أنهم من يعني المؤمنون منهم، لأن ما يكون من أهل البيت حتى يكون مؤمنا مسلما. أبو لو يعني أبو لهب من أهل البيت؟ ليس من أهل البيت، لأنه كافر عدو الله. فاللي كان مؤمن منهم وبقي على الإيمان هذا من أهل البيت، نحبهم ونحترمهم ونقدمهم. إذا يعني حانت الصلاة وكان واحد منهم من قريش من هؤلاء من أهل البيت، هو الذي نقدمه في الصلاة. ولكن لا نتخذهم أربابا من دون الله، ولا نعتقد فيهم العصمة، لأن الشيعة الروافد يعتقدون في أئمتهم وفي أهل البيت العصمة، ويسمونهم الأئمة المعصومين. العصمة لا تكون إلا في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى قال والله يعصمك من الناس. أما أهل البيت يحبونهم لأمرين، نحبهم للإيمان وللقرابة. إذا كان قريب وما فيش الإيمان لا نحبه. أبو لهب في النار، سيصلى نارا ذات لهب، لأن القرابة لا تكفي. الصوفية عندهم لا، أولادهم يعني داخلين في العصمة كما يقول، لأن الصوفية الأشياخ تاعهم يدعون أنهم من أهل البيت. يقول لك أنا عندي الشجرة تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الحسن وإلى الحسين وغير ذلك، ويعتقدون ماذا؟ العصمة فيهم. هذا بالنسبة للروافد. يعني إذا سمعت واحد يسميك بأنك ناصبي يعلم أنه رافضي. قال وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه، فلان يتكلم بالتشبيه، فاعلم أنه جهمي، لأن الجهمية نفوا الصفات، لأنهم قالوا لو كان نثبت الصفات فإننا نشبه الله تبارك وتعالى. والمعتزلة كذلك يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم، يقولوا نحن مغلوبون لأن الآية جاءت هكذا فنقول عليم، لكن ما نثبت له العلم، لا نثبت له السمع ولا نثبت له البصر، لأننا نقول لو نثبت له البصر فقد شبهناه بالبشر. وتبعهم في ذلك الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، فهم لا يثبتون الصفات لله عز وجل، ويسمون أهل السنة المجسمة والمشبهة، يقولون لهم أنتم أثبتتم البصر لله وأثبتتم الرجل لله وأثبتتم اليد لله وأثبتتم الوجه لله، فأنتم جعلتم لله جسما فأنتم مجسمة وأنتم مشبهة. لأن إثبات الصفات يقول لك هذا أثبت له عين أعين وأرجل وأيدي وسمع، هذا لا يكون إلا للبشر، لكن نحن نثبت ما أثبته لنفسه بدون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. أربعة، نثبت سمع سمع، لكن سمعه ليس كسمعنا. فإذا رأيت الرجل يتهمك بهذه التهمة مجسمة مشبهة، أعلم بأنه جهمي، جهم بن صفوان، الذي من عقائده أن فرعون مؤمن وأن أهل الأرض كلهم مغفور لهم سيدخلون الجنة. قال: وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح للتوحيد، فاعلم أنه خارجي معتزلي، لأن من بنود مبادئ يعني المعتزلة والخوارج يقول التوحيد. والتوحيد ماذا يعنون به؟ نفي الصفات، بمعنى التوحيد عندهم هو الإلحاد، لأن إثبات الصفات يعتبر شرك عندهم، ونفي الصفات هو التوحيد، فيقصدون بالتوحيد نفي الصفات، ولا يعنون بالتوحيد كما تعنيه أنت إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات بدون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. ولذلك يقولون إن القرآن جاء بالشرك، لأنه يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل. فكلمة التوحيد عند المعتزلة وعند الخوارج يريدون بها نفي الصفات. والفرقة الرابعة هي الجبرية، أو يقول فلان مجبر، مجبر أو يتكلم بالإجبار، يعني هذو القدرية. القدرية ما معنى القدرية؟ القدرية يقول أن الأمر أنف. إيش معنى الأمر أنف؟ الأمر أنف بمعنى الله عز وجل من قبل ما كان يعلم بأن هذا المجلس سيكون، وما كان يعلم بأن فلان هادو سيكونون مؤمنين وأولئك يكونون كفار، وأن الله لم يقدر ولم يعلم ولم يشأ ولم يكتب. فإذا سمعته يقول لك أنت مجبر، بمعنى أنت من الجبرية، لأن القدرية كين النفات، وكين كين الجبرية وكين القدرية النفات، الذين ينفون القدر، وعكسهم الذين يقولون أن الإنسان صار له يعني مثله مثل الريشة في مهب الريح، كل شيء قدره عليه ربي، الفقر والمرض. يقول لك لو كان يجيك المرض وتطيح يعني دودة تكون فيك وتطيح، رفد هذيك الدودة وردها، قلها ربي قدر لك العيشة من عندي أقعدي، وتكون مريض تكون مريض ما تروح للطبيب ولا أي شيء، اللي جايك جايك. هذو اسمهم الجبرية، وعكسهم القدرية، يقول لك ما كانش كا قدر، القدر لا قدر. هذو ما لقاهم عبد الله بن عمر وقال إذا لقيتهم، يعني جاءوا زوج وقالوا إنا وجدنا ناس قبلنا يقولون أن الأمر أنف ولا قدر، قال إذا لقيتهم فعلمهم أني منهم براء وهم مني براء، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث جبريل الكامل قال: وأن تؤمن بالقضاء بالقدر خيره وشره، أن الله قدر مقادير العباد 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، عفوا كتب مش قدر، وإلا القدر أزلي، علم أزلي لا نعلم ولا حد لعلمنا به، وإلا كتب سبحانه وتعالى كتابة 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. فالذي يقول إن فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار، على أهل السنة يتكلموا بأن كل شيء قدره الله، تلجلسة هذه الجلسة لكم جالسين، والترتيب لكم مرتبين، والوضعية لكم هذا، واحد راه مكفل، واحد راه رامي رجليه، واحد ماسك كتاب، واحد كذا، كلها كتبها الله عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أنت لكون عندك شجرة واحدة يعني يضيع لك ما هي الورقة التي سقطت اليوم والتي سقطت أمس، الله أوراق الشجر كلهم وحبات الذر والرمال في الدنيا يعلم متى تسقط ومتى تكون ومتى، كلهم في كتاب مبين. إنا كل شيء خلقناه بقدر لتعلموا أن الله على كل شيء قادر، أنا قدر. فهؤلاء وش يقولوا؟ لا قدر، لأننا لو كان نقول بأن الله قدر المقادير نقول أن الله ظالم سبحانه وتعالى عما يقولون. يقول لو كان نقول بأن رب العالمين خلاص قدر المقادير، جعل هذا في النار وهذا في الجنة، بمعنى أن لو وصفنا الله تبارك وتعالى بالظلم، وقالوا هذا محال في حق الله عز وجل. لكن مسألة القضاء والقدر لا يفهمها هذا العقل. لو كان يفهمها هذا العقل ما أمرنا بأن نؤمن بها، ولذلك نحن نؤمن بها كما نؤمن بعذاب القبر ونؤمن بالنار ونؤمن بالملائكة. هل رأينا هذا؟ ما نستطيع أن نراه. نعم، عندما خلاص الإنسان يودع يكون في سكرات الموت وما يستطيع الرجوع يرى الملائكة، يوما يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ولو أنزلناه ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. فالإنسان لا يرى الملائكة، لكن فيما بعد سيراها، ولكنه في عالم الشهادة وليس عالم الغيب. فرعون آمن، لكن عالم آمن بالشهادة وليس ولم يؤمن بالغيب. نحن الذين يؤمنون بالغيب، فكذلك القدر نؤمن بالغيب بأن الله سبحانه وتعالى قدر، جعل من يكون في أهل النار وجعل من يكون في أهل الجنة وخلقهم وأوجدهم في هذه الدنيا، والله غير ظالم. كيف ذلك؟ هذا لا نعلمه. الله عز وجل قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. احرز روحك، احرز روحك، لا تكن يعني معترضا على قضاء الله عز وجل، ولا تكن مثلا في هذه كما قال الله تعالى: أما من بخل واستغنى، يعني تجيك المنح فلا تذكر فيها الفقير مثلا، تقول مالي مالي، وتستغني عن الأوامر والنواهي ولا تفعلها، أنت باين باللي راك غادي الطريق مش مليح، إلا أن ينقذك الله عز وجل. وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني لليسرى. نعم، ولذلك المرء ينفق ينفق ويتصدق ويخاف راجيا أن الله يختم له بخير، ويتقي الله عز وجل قدر الإمكان، ولا يتكلم في الناس ولا في الأعراض خوفا من أن تكون خاتمته السوء. ما تتكلمش في الناس، وش ما كانوا الناس من حسن الإسلام مرء لا تركه ما لا يعنيه. ابن سيرين هذا عالم كبير من علماء السلف، كثرت عليه الديون وأودع السجن، جاءوا الطلبة قالوا: كيف يشدوا هذا العالم، عالم جليل عنده طلاب وكذا، تدوه للسجن؟ قال: دعوهم اتركوهم، أذكروا أني يوما من الأيام عايرت إنسان وقلت له: يا مفلس، ما تعرفش تصرف، ولو كان هذا ما عرفش تصرف، ما تقولش أنت ما يعرفش تصرف. فما من شيء تعير به شخصا إلا تصل إليه، وخوفا من أن يعني خوفا على نفسك من أن تموت على سوء الخاتمة، إياك أن تكفر الناس ولا تبدع الناس بغير دليل، ولا تخرجهم الملة، ولا تصيبهم بصفات وهم غير ذلك. يعني الدائرة تدور، العجلة جرارة تدور في هذه الدنيا طول الحياة، وتدور عليك الدائرة. فهم يقولون: لو كان نقولوا بأن الله عز وجل خلاص انتهى من المقادير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يقولوا بأن الله ظالم، ولكان يعني ولما كان سيعذبهم لماذا خلقهم؟ فإذا رأيت شخص يعاير ويسب أهل السنة بالجبرية، اعلم أنه قدري، والله عز وجل يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه الأسماء القدري الجبري، يعني مجبر، مشبه، لو كانت كاينة كان تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نتكلم ولا نصطلح على أقوال إلا التي اصطلح عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلها لنا السلف، لأن كل واحد يجي يدخل كلمة تصير الأمة شذر مذر. نعم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، ولا عن أهل المدينة في الغناء، ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. هذه مناطق كان فيها مخالفات عقائدية. أهل الكوفة عندهم تشيع، أهل الشام عندهم الخروج، رفع السيف، أصحاب في الشام أهل السيف، أهل البصرة عندهم القدرية يقولوا لا قدر، وأهل خراسان يقولون بالإرجاء. وش معنى الإرجاء؟ إرجاء هو يقولوا لا تنفع مع الإيمان طاعة ولا تضر معه معصية. هذا عبد الله بن المبارك من أجلة أئمة السلف، فحذر من أن نأخذ في من أهل الكوفة في التشيع، لا نأخذ مذهبهم، لأنهم طعنوا في الصحابة وغلوا في أهل البيت. قال ولا على أهل الشام شيء في السيف شيئا، وهم الخوارج، يعني دأبهم السيف والخروج على ولي الأمر وقتل المسلمين، قتل الأبرياء، قتل النساء، قتل الأطفال. قال ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، لأن أهل الاعتزال وأهل القدرية نشأوا في البصرة، معبد الجهني وغيره كانوا في البصرة وكان عندهم التصوف. قال ولا عن أهل خراسان شيء في الإرجاء، كانوا مرجئة يقولوا بأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص خليه يدير المنكرات ويدير العمية ويدير الفاحشة ويأكل الربا وغير ذلك، ما عليه حتى شيء، لأن الإيمان لا تنفع معه طاعة، خلاص حسنة لا إله إلا الله تكفيه ولو فعل ما فعل. وخراسان هي بلاد الفرس وكانت واسعة وكان فيها علماء، ولكن نبت فيها الإرجاء هذا، يعني عندهم إباحية مع لا إله إلا الله، افعل ما تشاء يأتي يوم القيامة يغفر لك، حتى ولو كان مثلا ما تصليش ما عليه شيء. المرجئي يقول لك من تقول لا إله إلا الله ولو جيت ما تصليش لا شيء عليك. ولكن المعروف عن الصحابة لم يكونوا يعدوا شيئا من أركان الإسلام تركه كفر إلا الصلاة. ويقولوا الإيمان يدخل لا يدخل فيه العمل، يقولوا الإنسان مؤمن ولو لم يعمل ما دام مصدق بقلبه، حتى ولو صورتك صورة كفار وتلبس الصليب وتدخل الكنيسة، ما دام عندك الإيمان في القلب فلا شيء عليك. بل إن يجعلوا الإنسان بمجرد المعرفة مش الإيمان، معرفة كما أبي طالب، أبي طالب كان يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحق، قال ولقد علمت أن دين محمد من خير دين بني بريتي دينا لولا المسبة أو مخافة ملامة لكنت به سمحا مبينا، لكم مش خافي سبوني ولا يلوموني الكبار لكنت من السابقين إليه. فهو كان يعلم بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكنه قال الله تعالى تبارك وتعالى في أمثاله إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهذا مذهب باطل، المعرفة لا تكفي، تعرف أشياء ولا تشهد أن لا إله إلا الله ولا تكفر، كما كنا نذكر أمس في كتاب التوحيد من شهد أن لا من علم أنه لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من الكفر بمذهب أهل الباطل. والإيمان عند أهل السنة قول باللسان، تصديق بالأركان، تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. هذا بثلاثة يسمى إيمان، لو كان وحدة تنقص ما كانش إيمان. وإلا اليهود كانوا يعرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وبعض الناس يقول النطق باللسان يكفي حتى ولو كان في القلب حاجة أخرى، وهذا مذهب المنافقين. المنافقين كانوا يقولون نشهد إنك لرسول الله، ولكن الله قال يعلم إن المنافقين كاذبون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا. وش معنى الصرف؟ تبدلت على الصرف عندهم يتساهلون فيه. نعطيكم مثال وهذا واقع فينا كثير اليوم. الصرف راهي أزمة، اليوم راهي أزمة في الصرف. تجيب واحد تجيب له 100,000 تقول له هاك، ومن بعد ندي الصرف، أعطيني شكارة حليب ومن بعد ندي صرف، لا يجوز. إليق شد مد يا أبو يحمد، لابد في المكان. ولا تعطي الإنسان 100 ألف تقول أعطيني 10 ألف نخلص الطاكسي ومن بعد نجي ندي 90 ألف، لا يجوز. تسلف عليها 10 ألف مادام يثق فيك ومن بعد جيب لها 10 ألف تاعه. فما بالك أنك تبيع هذه ثاني، لا يجوز. هذه لا يجوز، هاي وهذه لا يجوز. إليق شد مد في الحين اتحاد المجلس واتحاد العملة، اتحاد يعني النقد، دينار بالدينار واليورو باليورو. ولا تعطيه مثلا شري عليه مثلا بضاعة أصلا أنك شريتها عليه بالدينار وخلصته شوية بالدينار ومن بعد لقيته في مكان آخر غير بلدي الدينار، قول هذه نكملهم لك بالأورو، لا يجوز. إليك تكملهم له بالدينار. فأهل مكة كانوا يتساهلون في الصرف لأنه يطيحوا عليهم الغاشي، يطيحوا عليهم المعتمرين، فيتساهلون في الأخذ. فما بالك أنك تشري الذهب بالدين، تشري الذهب بالدين تدي ثنثلة وتبقى تخلص عليها فيها بالطرف بالتقسيط، هذا لا يجوز، هذا عين الربا. ولذلك أصحاب الذهب في التالي تلقاهم مساكين كلهم محطمين، علاش؟ لأنهم أكلوا الربا. أصحاب الذهب غالبهم يتعاملوا بالربا، بل كلهم يتعاملوا بالربا، خه هذا لا يجوز. وال ايوه اذا نزل ما عنده مستودع وما تتفقوش على المسيسه ولا على المصيبه، ها ما تتفقوش على السعر. نعم هاي نتفقوا على السعر، عقد، هذا عقد. اي كيلين دراهم يردهم له يقول لها هو حر، انا عندي الذهب راهو في المعرض تاعي وانت تجيب الدراهم لانك مفلس وتضيع الدراهم، نديرهم لك في صندوق ونكتب بان جمال حط لي الدراهم. من يجي الوقت انا اشوف مصلحتي، ذاك اليوم كانت المسيسه مثلا تدير 500 ألف، اليوم يدير 5 ملايين، انا نبيع لك 5 ملايين. ها لا لا لا، كانوا في المستودع، كانوا في المستودع، ما كانوا يعني كانوا متسوسين. نعم هذا هو الاصل، يخدم فيهم ولا ما يخدمش فيهم دبر راسه، لان هذه ماهيش امور ضروريه. هذا الطقم تاع الذهب ولا المسيسه ولا القرط ولا المنقوش موش ضروري، موش لو كان ما يكونش يموت الانسان. ملح والسميد والقبح ولا يجوز هذا الامر، يجوز. معليش حتى التمر، نعم حتى التمر يجوز، يعني التقابض يجب في النقدين الذهب والفضه. قرانا العباره ولا شحال باقي؟ 10 دقائق تاع الوضوء، ها نخلوها للوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.